السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة، قال: باب سترة المصلي. باب سترة المصلي. قول المؤلف رحمه الله: باب سترة المصلي. السترة في اللغة هو ما يستتر به مطلقا. السترة في اللغة هو ما يستتر به مطلقا، يقال له سترة. وأما المراد بالسترة في كلام المصنف في هذا الباب هو ما ينصبه المصلي بين يديه، هو ما ينصبه وما يجعله المصلي بين يديه لمنع المرور، لمنع مرور الناس وغيرهم بين يديه في صلاته. إذن هذا هو المراد بالسترة في كلام المؤلف رحمه الله. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليذكر فيه بعض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تتضمن شيئا من أحكام هذه السترة، والتي تتضمن شيئا من أحكام هذه السترة. وأول حديث أورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب هو حديث أبي جهيم، هو حديث أبي جهيم الأنصاري، حيث قال المؤلف رحمه الله عن أبي جهيم أو عن أبي جهيم ابن الحارث، يزيد يرن الهاتف فنغلقه وليعذرنا صاحبه. طيب، إذن يقول الحافظ رحمه الله عن أبي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. نتكلم أولا عن صحابي هذا الحديث. صحابي هذا الحديث هو أبو جهيم، ويقال له أيضا أبو جهم، يقال له أيضا أبو جهم. قيل اسمه، قيل اسم هذا الصحابي عبد الله، قيل اسمه عبد الله. إذن فهو عبد الله ابن الحارث ابن الصمة، عبد الله ابن الحارث، أو هو عبد الله ابن الحارث ابن الصمة، الصمة بكسر الصاد وبعدها ميم مشددة، هو عبد الله ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري، وكنيته أبو جهيم أو أبو جهم، وهو صحابي معروف، وهو صحابي معروف، وهو ابن أخت أبي بن كعب، هو ابن أخت أبي بن كعب الصحابي المشهور الكبير، وكانت وفاة أبي جهيل رضي الله عنه وأرضاه في خلافة معاوية رضي الله عنه. فهذا يعني ما جاء في التعريف بصحابي هذا الحديث، وهو أبو جهيل ابن الحارث الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فهذا الحديث حديث صحيح مخرج في الصحيحين، ولذلك قال الحافظ في تخريجه له قال متفق عليه، قال متفق عليه. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الحديث ثبت في الصحيحين وغيرهما بلفظ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هكذا جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما. وأما لفظة من الإثم فلا أصل له لا في الصحيحين ولا في غيرهما. يعني هذه الكلمة ماذا عليه من الإثم، كلمة من الإثم لا أصل لها في الصحيحين ولا في غيرهم. ولهذا فمن العجيب، من العجيب أن الحافظ رحمه الله أورد هذا الحديث بهذه اللفظة في كتابه بلوغ المرام، وعزى هذا الحديث بهذا اللفظ إلى الصحيحين لأنه أورده بهذا اللفظ، فقال لو يعلم المار ما أو لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، إذن أورده بهذا اللفظ وعزاه للصحيحين البخاري ومسلم، وزعم بأن هذا اللفظ هو لفظ البخاري، وهذا اللفظ ليس للبخاري ولا لمسلم ولا لغيرهما. وأقول من العجيب أن يريد الحافظ رحمه الله هذا الحديث بهذا اللفظ، مع أن الحافظ نفسه في فتح الباري انتقد على بعض المؤلفين الذين رووه بهذا اللفظ كابن دقيق العيد رحمه الله، انتقد الحافظ رحمه الله على بعض المؤلفين والمصنفين الذين يعني رووا هذا الحديث بهذا اللفظ وزادوا فيه عبارة ماذا من الإثم. إذن فهذه العبارة يعني لا وجود لها في هذا الحديث. إذن فنص هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، هكذا فقط ماذا عليه، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. إذن هكذا جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما. وقول الحافظ أيضا في تخريج هذا الحديث ووقع في البزار، أي في مسند البزار، ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريف. إذن يعني هذه اللفظة يعني زادها البزار في رواية، والحديث في الصحيحين جاء من غير هذا التعيين ومن غير هذا التحديد، لأن راوي هذا الحديث في الصحيحين وهو أبو النضر رحمه الله نقل عنه الإمام مالك رحمه الله أنه قال قال لا أعلم أبحث عن العبارة يعني بالضبط. نعم قال لا أدري، إذن يقول مالك ناقلا عن أبي النضر راوي هذا الحديث قال لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. إذن يقول أبو النضر راوي هذا الحديث قال لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. إذن فراوي هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما يعني أبهم يعني هذه المدة ولم يعينها، أبهمها ولم يعينها، فقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 فأبهم هذه 40. ولهذا قال أبو النضر هذا لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. ولكن جاء في بعض الروايات كما في رواية البزار هذه أن يعني بعض الرواة حددوا ذلك وحددوه بماذا؟ بالسنة 40 خريفا أي 40 سنة. ولكن الصواب في هذا الحديث أنه جاء يعني مبهما من غير تعليل. وأما هذه الزيادة التي جاءت في مسند البزار فهي زيادة شاذة لا تصح كما حقق ذلك بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن فالصواب أن هذا الحديث أولا لم تذكر فيه عبارة من الإثم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، ليس هناك عبارة من الإثم. والصواب فيه أيضا أن العدد المذكور لم يعني يبين بل بقي ماذا مبهم. لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، هكذا يعني صح الحديث. وأما يعني عبارة من الإثم فلا أصل لها في هذا الحديث كما قلنا. وأما زيادة 40 خريفا فهي زيادة شاذة. ولذلك راوي الحديث نفسه في الصحيحين وغيرهما يعني صرح وقال لا أدري أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. فهذا يعني مجمل ما يذكر في تخريج هذا الحديث. وأما ما يتعلق بشرحه فيقول الحافظ رحمه الله عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي، والمراد بالمار العابر يعني الذي يمر ويعبر بين يدي المصلي، يعني إما أن يمر من جهة اليمين إلى جهة الشمال وإما أن يمر من جهة الشمال إلى جهة ماذا؟ اليمين. فهذا هو المراد بالمرور، هو العبور بين يديه. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين يدي المصلي اختلف أهل العلم في تقدير ذلك، ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي، ما المراد بالذي بين يدي المصلي؟ فقال بعضهم المراد بذلك ما بين وقوف يعني موضع وقوف المصلي وموضع ماذا؟ سجوده. لو يعلم المار بين يدي المصلي أي المار الذي يمر يعني بين المكان الذي يقف فيه المصلي وبين موضع سجوده. ومن المعلوم أن المرء إذا قام في صلاة ثم سجد فإن القدر الذي يكون بينه وبين موضع سجوده يقدر بذراعين تقريبا، يقدر بذراعين، وهذا هو الذراع. الذراع هو من حد المرفق إلى رأس الإصبع الوسطى، من حد المرفق إلى رأس الإصبع الوسطى. وهذا القدر يعني هو يعني قريب من نصف متر تقريبا، هو قريب من نصف متر. إذا فإذا قلنا المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي، إذا فيكون المقصود بذلك على القول الأول أنه يعني لا يمر بينه وبين مسافة ماذا؟ متر تقريبا، لأن بينه وبين موضع سجوده كما قلنا يعني ذراعان تقريبا، وهذا هو الذراع إذا فيكون المقصود أن تترك مسافة متر بين المصلي وموضع سجوده تقريبا مسافة متر، فلا تمر بين يعني هذه المسافة أو في هذه المسافة، ولك أن تمر خلفه، ولك أن تمر خلفه. إذا فقال بعض أهل العلم هذا هو المراد بالحديث. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن المراد بقوله بين يدي المصلي ما بين الموضع الذي يقف فيه المصلي وقدر ثلاثة أذرع، وقدر ثلاثة أذرع. فعلى هذا القول هذه المسافة يعني تزيد بكم؟ بذراع. إذن بدل الذراعين يعني تزيد بذراع واحد. إذن فيعني المسافة المعتبرة في ذلك هي ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. يعني تحسب من الموضع الذي يقوم فيه المصلي، فيعني تجعل ثلاثة أذرع إلى الأمام، فهذا المكان هو الذي يمنع المسلم من أن يمر به، يعني بين يدي المصلي. وعلى هذا القول تكون هذه المسافة مقدرة تقريبا بمتر ونصف، تكون مقدرة تقريبا بمتر ونصف. إذن فليس للمسلم أن يمر بين يدي المصلي يعني في هذه المسافة، وأما ما وراء ذلك فلا بأس. ومن العلماء من قال بأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي، من العلماء من قال بأن المراد بذلك ما بين الموضع، ما بين الموضع الذي يقوم فيه المصلي وقدر رميه بحجر، وهذه طبعا مسافة طويلة، مسافة طويلة جدا. إذن فيقولون هذا هذه المسافة كلها يعني منطقة محرمة، ليس لك يعني أن تمر فيها، يعني ما بين المصلي وقدر يعني رمية حجر، ورمية حجر طبعا يعني مكانها بعيد. وهذا القول يعني لا شك في بعده، ولذلك أقرب الأقوال يعني في هذه المسألة هو إما القول الأول أو الثاني. إذا فيكون المعنى في قوله عليه أو من قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي، يكون المعنى إما أن يراد بذلك يعني مسافة ذراعين التي بين المصلي وبين موضع سجوده، أو مسافة ثلاثة أذرع، أو مسافة ثلاثة أذرع التي بين المصلي وبين سترته لو اتخذ سترة، وبين سترته لو كان متخذا لسترة، لأن السترة كما سيأتي يعني السنة أن تجعل على هذه المسافة، يعني يجعلها المسلم على مسافة ثلاثة أذرع. إذن فأحد يعني هذين القولين هو الأقرب إلى الصواب. وأما من جعل مسافة ذلك ما بين المصلي وبين الموضع الذي تصله رمية حجر، فهذا القول لا شك في بعده، والله تعالى أعلم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، وماذا عليه أي من الإثم، ماذا عليه أي من الإثم. ولذلك هذه العبارة يعني جاءت مدرجة في مصنف ابن أبي شيبة من رواية سفيان بن عيينة، يعني قال الراوي أي من الإثم، يعني فسر الراوي ذلك. وهذه طبعا يعني كلمة مدرجة في الحديث، يعني زيدت لبيان معنى الحديث، وليست هي من صميم الحديث ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: لكان أن يقف أربعين، لكان أن يقف أربعين. وها هنا قال راوي الحديث: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة، وحتى لو قدرناها بالأيام فهي طويلة جدا، صح ولا لا؟ لكان أن يقف، يعني لو قلنا لكان أن يقف أربعين يوما لكانت مدة كبيرة جدا. ومعنى الحديث كما قال أهل العلم أن المسلم لو أنه انتظر المصلي لهذه المدة الطويلة، لو أنه انتظر المصلي حتى يسلم، حتى لو دام انتظاره هذه المدة الطويلة لكان انتظاره خيرا من مروره، لكان انتظاره خيرا من مروره، مما يدل على ماذا؟ على تحريم هذا المرور، وأنه من الكبائر كما سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. فوقوفه لهذه المدة الطويلة يكون خيرا له من أن يمر بين يديه، لأنه لو مر للحقه إثم كبير وعظيم. إذا فهذا هو يعني معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جهيم. هذا الحديث نستفيد منه يعني عدة مسائل وفوائد، نستفيد منه عدة مسائل وفوائد، منها تحريم المرور بين يدي المصلي. فإذا كان المسلم يصلي فيحرم عليك، يحرم عليك أن تمر بين يديه. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم معلقا على هذا الحديث قال: فيه دليل على تحريم المرور أي بين يدي المصلي. قال: فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك. فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك. إذا فهذا الحديث يدل على تحريم ماذا؟ المرور بين يدي المصلي. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومقتضى ذلك، يعني مقتضى يعني هذا الحديث وكلام النووي الذي سبق، قال: ومقتضى ذلك أنه يعد في الكبائر، أنه يعد في الكبائر. لماذا؟ لأن هذا الذنب جاء يعني فيه وعيد شديد. ولذلك عند العلماء أن المعصية إذا ورد فيها وعيد شديد فذلك الوعيد الشديد يدل على أن تلك المعصية من الكبائر، وهذا الحديث ورد فيه هذا الوعيد الشديد الأكيد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه، فهو وعيد شديد. فدل ذلك على أن هذه المعصية من كبائر المعاصي والذنوب والعياذ بالله. إذا فعلى المسلم يعني أن يحذر، على المسلم أن يحذر من المرور بين يدي المصلي. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تمر بين يدي المصلي، لأن مرورك بين يديه معصية من المعاصي، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. من فوائد هذا الحديث أيضا أن المرور المحرم، أن المرور المحرم ما كان بين يدي المصلي، ما كان بين يدي المصلي. إذا فهذا هو المرور المحرم. وأما من مر بعيدا عن المصلي لم يمر بين يديه، لا بينه وبين موضع سجوده، ولا بينه وبين موضع سترته، لو وجدت يعني من مر وراء ذلك فلا إثم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قيد هذا التحريم بمن يمر بين يديه، وأما من مر وراء ذلك وبعيدا عن ذلك فلا شيء عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي. إذن فهذا هو المحرم. وعلى هذا فالمسلم إذا كان يصلي إلى سترة، المسلم إذا كان يصلي إلى سترة فيحرم عليك أن تمر بينه وبين سترته. المسلم إذا كان يصلي إلى سترة، والمسلم كما سيأتي يعني في الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى، يجب عليه في صلاته أن يتخذ سترة، فلا يصلي المسلم إلى غير سترة، بل عليه أن يصلي إلى سترة، إلى جدار أو عمود أو شخص ونحو ذلك. فهذا الشخص الذي صلى إلى سترة يحرم عليك أن تمر بينه وبين سترته، يحرم عليك أن تمر بينه وبين سترته. والمسلم كما سيأتي أيضا مأمور بالدنو من سترته، فمن صلى إلى سترة فليدنو منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فالشخص إذا كان يصلي إلى سترة يحرم أن تمر بينه وبين سترته. وأما إن كان يصلي إلى غير سترة، إن كان يصلي إلى غير سترة فيحرم عليك أن تمر بين يديه، وبين يديه كما قلنا تفسر إما بينه وبين موضع سجوده ومسافة ذلك ذراعا، وإما بينه وبين موضع سترته، يعني لو وجدت ومسافة ذلك كما قلنا 3 أذرع. إذن فهذا هو المحرم، هذا هو المحرم. ولهذا فلو صلى المسلم إلى سترة فلك أن تمر ماذا؟ وراء السترة. إذا صلى مسلم إلى سترة فلك أن تمر وراء ذلك. وإذا صلى المسلم إلى غير سترة فلك أن تمر ماذا؟ وراء 3 أذرع على أقصى تقدير، لك أن تمر وراء 3 أذرع، يعني تقدر يعني بين الموضع الذي قام فيه المصلي والموضع الذي يجب أن تكون فيه سترة، وهو موضع وهي مسافة 3 أذرع، ثم لك أن تمر وراء ذلك. إذن فالممنوع والمحرم هو ماذا؟ المرور بين يدي المصلي. إذن هذه يعني ثاني فائدة يعني نستفيدها من هذا الحديث. أيضا من فوائد هذا الحديث ومسائله أن المحرم هو المرور بين يدي المصلي، المحرم هو المرور بين يدي المصلي، وأما الاعتراض بين يدي المصلي فلا يدخل في ذلك. يعني لو أن إنسانا يعني اعترض يعني بين يدي المصلي لم يمر من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، بل وقف بين يديه، يعني مشى حتى وقف بين يديه، فنقول هذا ليس بمار ولا يلحقه إثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبر عن إثم ماذا؟ المار. وأما الواقف المعترض أو الجالس المعترض فهذا لا يعد مارا ولا يدخل يعني في هذا الإثم وفي هذا الوعيد المذكور في حديث أبي جهيم رضي الله عنه وأرضاه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن منع أن المرور بين يدي المصلي محرم مطلقا، سواء صلى المسلم إلى سترة أم لا. من فوائد هذا الحديث أن المرور بين يدي المصلي محرم مطلقا، سواء مر أو سواء صلى المصلي إلى سترة أو إلى غير سترة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي، ولم يقل بين يدي المصلي إلى ستر، فأطلق ولم يقيد، فدل ذلك على أنه حتى المصلي الذي لا يصلي إلى ستر فيحرم عليك أن تمر بين يديه، ولكن المراد بذلك كما قلنا أنك لا تمر بينه وبين موضع سجوده أو موضع سترته، وأما من مر وراء ذلك فلا شيء عليه. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين مكة وبين غيرها في هذا الحكم، وبين المسجد الحرام وبين غيره في هذا الحكم، خلافا لمن فرق يعني بين ذلك وفي ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عمم وأطلق في هذا الحديث وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مكانا من الأمكنة كمكة وكالمسجد الحرام ونحو ذلك، فدل ذلك على أن هذا التحريم عام ومطلق في كل الأماكن. ولذلك من أبواب البخاري رحمه الله في صحيحه، من الأبواب التي بوب بها في صحيحه قوله رحمه الله السترة بمكة، يعني باب السترة بمكة وغيرها، قال رحمه الله في صحيحه باب السترة بمكة وغيرها، باب السترة بمكة وغيرها، ثم أورد يعني تحت هذا الباب حديث أبي جحيفة، حديث أبي جحيفة والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة إلى عنزة، صلى بمكة إلى عنزة إلى عصر، اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم سترة، فدل ذلك على أنه لا فرق يعني بين مكة وغيرها في أحكام السترة، خلافا لمن فرق يعني بين مكة وغيرها في هذا الباب. والذين فرقوا استدلوا بحديث المطلب ابن أبي وداعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسجد الحرام وليس بينه وبين الناس سترة، استدلوا بهذا الحديث ولكنه حديث ضعيف لا يصح، وعمومات النصوص وإطلاقات النصوص تمنع ذلك، تمنع ذلك، إذن فلا فرق في ذلك بين مكة وغيرها. من فوائد هذا الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث أيضا أن المرور بين يدي المصلي، المرور بين يدي المصلي ممنوع كما سبق، ولكن يستثنى من ذلك المصلي الذي يغلق على الناس طريقا أو طريقهم ونحو ذلك. أقول نص أهل العلم على أن المصلي لو صلى في طريق الناس، يعني تعمد أن يصلي في طريق الناس، فإنه يجوز للناس أن يمروا بين يديه، يجوز للناس أن يمروا بين يديه. لماذا؟ لأنه تعمد أن يضيق على الناس طريقه، فسقطت حرمته وحرمة صلاته بسبب ذلك. ولذلك يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للبخاري قال فأما من وقف في مجاز الناس، في مجاز الناس أي المكان الذي يجتازونه، قال فأما من وقف في مجاز الناس الذي ليس لهم طريق غيره، ليس لهم طريق غيره، وصلى فلا إثم في المرور بين يديه، وصلى فلا إثم في المرور بين يديه قال ابن رجب صرح به أصحابنا الحنابلة وغيره. لماذا؟ قال لأنه مفرط بذلك فلا حرمة له. قال لأنه مفرط بذلك ولا حرمة له. وهذا أيضا يعني ما سمعناه من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فصرح رحمه الله أيضا بأن الشخص إذا تعمد أن يصلي في طريق الناس فيسد على الناس منافذهم ومداخلهم فلا حرمة له. ولهذا فلا يجوز لمسلم مثلا إذا دخل المسجد وخاصة في أيام الزحام والانتظار أن يقف يعني عند باب المسجد، يقف عند باب المسجد ويصلي، وإذا أراد الناس أن يخرجوا من ذلك الباب يعني يجدونه قد سد من ذلك المصلي. وهذا كثيرا ما يحصل يعني في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، ويحصل في المساجد الكبيرة التي تزدحم بالناس وتكتظ بالناس، فلا ينبغي للمسلم أن يتعمد الصلاة في الأماكن التي يحتاجها الناس لدخولهم أو خروجهم. وهذا أيضا ما يفعله يعني كثير من الناس في المسجد الحرام، يصلون في المطاف يعني الساحة التي يطوف فيها الناس، يعني هذه الساحة خاصة في أيام الزحام هي مخصصة للطائفين، فيأتي بعض الناس فيصلي في وسط يعني ذلك الزحام، يصلي في وسط ذلك الزحام، فمثل هذا المصلي لا حرمة له، يجوز لك أن تمر ماذا بينه وأن تمر بين يديه، فلا إثم عليك في ذلك لأنه هو المتعمد وهو المفرط فلا حرمة له، كما نص على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. ولكن لو أن إنسانا مثلا لو أن إنسانا كان في وسط المسجد، كان في وسط المسجد يعني لم يكن يعني عند المداخل والأبواب، فأراد أن يمر وأن يخرج من مكانه، ولكن صادفه شخص مصلي يصلي ولم يجد طريقا آخر ومسلكا آخر غير الطريق يعني الذي يصلي فيه هذا المصلي، وهو طبعا ليس بطريق ومسجد، يعني هذا الشخص في وسط المسجد مثلا أو في صفوف الأولى واحتاج إلى أن يخرج، فيعني صادفه شخص مصلي، فهل إذا لم يجد يعني طريقا يمر من خلاله إلا بين يدي هذا المصلي فهل له أن يخرج من ذلك المكان أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والصواب أنه ليس له أن يخرج، بل يجب عليه ماذا؟ أن ينتظر، ينتظر ذلك المصلي حتى يعني ينهي صلاته. وحديث أبي جهيم هذا يعني صريح في ذلك، حديث أبي جهيم هذا صريح في ذلك. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا. يقول: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. والدليل على ذلك كما قلنا ظاهر حديث أبي جهيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف، كان أن يقف. لماذا يقف يا جماعة؟ لو كان له مسلك آخر لخرج ولا ما وقف. إذن هذا يدل على أن هذا الشخص لم يجد مسلكا ولم يجد ماذا منفذا، فقال في حقه النبي عليه الصلاة والسلام: لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. إذن فهذا الحديث لا فرق يعني في حكمه بين من وجد مسلكا وبين من لم يجد مسلك، ولكن علينا يا جماعة أن نفرق بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة. ففرق بين شخص يصلي عند منافذ المسجد وأبواب المسجد فيسد على الناس أبوابهم ومنافذهم، فهذا كما قلنا لا حرمة له، وبين يعني شخص يصلي داخل المسجد واحتاج الناس إلى أن يمروا بين يديه فليس لهم أن يمروا حتى يسلم من صلاته بنص يعني هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أيضا جواز استعمال كلمة لو في باب الوعيد، جواز استعمال كلمة لو في باب ماذا؟ الوعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار. إذا فلو هذه ليست هي لو التي تفتح عمل الشيطان، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تعجزن، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإن لو يعني هذه الكلمة قال عليه الصلاة والسلام تفتح عمل الشيطان. إذن في هذا الحديث قال يعني لا تقل لو، لأن هذه الكلمة تفتح عمل الشيطان، بينما نجد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث استعملها لو يعلم المار بين يدي المصلي. والفرق يعني بين هذه أو هذا السياق الذي استعمل فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة وبين السياق الذي نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال هذه العبارة، لأن السياق الذي نهي فيه عن استعمال هذه العبارة هو سياق ماذا؟ رد، سياق رد لقدر الله جل وعلا وعدم رضا به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذن فالإنسان إذا قدر الله جل وعلا له أمرا ما فلا يجوز له أن يتسخط على ذلك القدر وأن يرد ذلك القدر بقوله لو كان كذا لكان كذا وكذا، بل عليه ماذا؟ أن يسلم لأقدار الله جل وعلا وأن يقول كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قدر الله وما شاء فعل. إذا فهذه الكلمة يعني إنما تمنع في هذا السياق، في سياق التسخط على أقدار الله جل وعلا. وأما هذا السياق الذي استعملت فيه لو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو سياق ماذا؟ وعيد. فقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي إلى آخره. إذن فمثل هذا السياق يجوز أن تستعمل فيه هذه العبارة. إذن فهذه يعني بعض الأحاديث يعني المستفادة من حديث أبي جهيل ابن الحارث الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. وعن عائشة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. صحابي هذا الحديث هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سبقت مرارا في هذا الكتاب وأحاديثه. وأما تخريج الحديث فهو حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم. وقول الحافظ رحمه الله: وعن عائشة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي الغزوة التي كانت في السنة التاسعة من الهجرة، والتي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقاء الروم، إلا أنه يعني لم يحصل قتال ومع ذلك سميت بغزوة. إذن ففي هذه الغزوة تقول عائشة رضي الله عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي، عن سترة المصلي، فقال أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. الرحل طبعا يستعمل للبعير، وهو كالسرج للفرس، يعني هذا الذي يوضع على ظهر الفرس يسمى ماذا؟ سرجا. والذي يوضع على ظهر البعير يسمى ماذا؟ رحلا، يسمى رحلا. فالرحل يعني يوضع على ظهر البعير ليسهل ماذا؟ يعني ركوب ذلك البعير. والرحل في مؤخرته يعني عود، عود يعني خشبة. الرحل في مؤخرته ماذا؟ عود وخشبة. وهذه الخشبة لها فائدتان: الفائدة الأولى أن يستند إليها الراكب، يتكئ عليها الراكب. والفائدة الثانية أن يعلق عليها الراكب متاعه، يعلق عليها الراكب متاعه. إذن هذا هو المقصود بمؤخرة الرحل، يعني ذلك العمود أو العود أو الخشبة التي تكون في مؤخرة ماذا؟ الرحل. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما سئل عن السترة، يعني سئل عن ماذا؟ عن قدر الارتفاع الذي يجزئ في السترة، هذا هو المقصود بالحديث. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني سئل عن قدر ارتفاع السترة المجزئ، يعني ما هو الارتفاع الذي لا بد أن يكون في سترة المصلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل، يعني لو جعل المصلي أمامه يعني هذا القدر وهذا الارتفاع فإنه يكفيه ويجزئه. وقد اختلف العلماء في قدر ارتفاع مؤخرة الرحل، اختلف العلماء في قدر ارتفاع مؤخرة الرحل، يعني هذا العود والعمود الذي يكون في مؤخرة الرحل يعني كم قدر ارتفاعه، اختلف العلماء في ذلك على قولين. منهم من قال هو بقدر الذراع، منهم من قال هو بقدر ماذا؟ الذراع، وهذا هو الذراع كما قلنا، يعني بين حد المرفق إلى ماذا؟ أعلى الوسطى، يعني طرف الوسط. وهذا القدر كما قلنا يعني نصف متر تقريبا أو أقل طبعا، يعني هو أقل من نصف متر. ومنهم من قال مؤخرة الرحل تكون بقدر عظم الذراع، بقدر ماذا؟ عظم الذراع، وهذا هو عظم الذراع، يعني عظم الساعد، يعني من طرف من حد المرفق إلى ماذا؟ إلى الرسغ، من حد المرفق إلى ماذا؟ إلى الرسغ، وهو بقدر شبر تقريبا، وهو بقدر شبر تقريبا. وهذا القول الثاني هو الذي عليه أكثر العلماء، يعني أكثر العلماء على أن مؤخرة الرحل يعني بقدر عظم الذراع، ليس بقدر الذراع كاملا، بل هو بقدر ماذا؟ يعني عظم الذراع فقط، وهو يعني شبر أو أكثر بقليل، هو بمقدار شبر أو أكثر بقليل. إذن فهذا هو يعني معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. يقول الحافظ عن عائشة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال أي فقال صلى الله عليه وسلم: مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. هذا الحديث من مسائله أولا يعني مشروعية السترة، مشروعية السترة، لأن يعني هذا الصحابي يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المقدار الواجب في هذه السترة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذا يدل على أنه كان متقررا عند الصحابة رضي الله عنه على أن هذه السترة مشروعة. والسترة يعني مشروعة بإجماع العلماء، يعني لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية يعني السترة في الجملة، وإنما اختلف العلماء يعني في حكم هذه السترة، يعني هل هي واجبة أو مستحبة. فكثير من العلماء يرى بأن السترة مستحبة وليست واجبة، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه السترة واجبة، أن هذه السترة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في غير ما حديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث. ولذلك جاء في حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث باتخاذ هذه السترة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه السترة تمنع من قطع الشيطان لصلاة المسلم، فدل جميع ذلك على وجوب هذه السترة. وسنكمل إن شاء الله تعالى مسائل هذا الحديث بعد أذان العشاء. إذن كنت أقول قبل أذان العشاء هذا الحديث يدل على مشروعية اتخاذ المصلي للسترة، ومشروعية السترة لا خلاف فيها بين أهل العلم، وإنما اختلف العلماء في حكم السترة هل هي واجبة أم لا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في الأمر أنه للوجوب. والذين ذهبوا إلى عدم وجوب سترة وهم جماهير العلماء وأكثر العلماء استدلوا بما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بالناس بمنى إلى غير سترة، صلى بالناس بمنى إلى غير سترة. فهذا الحديث تمسك به كثير من أهل العلم يعني للقول بعدم وجوب السترة. وهذا الحديث مع صحته فهو حديث صحيح مخرج في صحيح البخاري، إلا أنه لا يقوى على معارضة القول بوجوب السترة. لماذا؟ لأن وجوب السترة كما قلنا مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن المصلي بغير سترة قد يقطع الشيطان عليه صلاته. إذا فكل هذا يدل على الوجوب. وأما ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري. فظاهر الحديث فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني دخل يعني وصل يعني متأخرا نوعا ما، ولم يحضر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها، فجاء يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، فرآه يعني يصلي إلى غير جدار كما جاء في رواية، وإلى غير سترة كما جاء في رواية أخرى. وهذا لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ صلاته من غير سترة، بل يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بداية صلاته إلى سترة، ولكن في أثناء يعني تلك الصلاة يحتمل أن تكون ماذا؟ يعني ذهبت تلك السترة. قد يقول قائل وكيف تذهب السترة؟ نقول بالإمكان أن تذهب السترة. لماذا؟ لأن السترة أحيانا قد تكون دابة، ولذلك ثبت يعني ثبت عن الصحابة وعن السلف أن الواحد منهم كان يصلي ماذا؟ إلى دابته، يعني تكون معه مثلا ناقة أو بعير، ف يعني ينيخ تلك الناقة ويصلي إليه. وهذا الحيوان الذي يصلي إليه المصلي طبعا قد يتحرك بأثناء الصلاة، قد يقوم ويذهب. يحتمل أيضا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني بدأ صلاته يعني في تلك القصة، فصلى مثلا إلى عنز، وعنز عبارة عن عصا صغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرزها بالأرض فيصلي إليه، فيحتمل أن تكون تلك العنزة سقطت مثلا، يحتمل أن تكون تلك العنزة سقطت. إذن فليس يعني في حديث ابن عباس رضي الله عنهما تصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بدأ صلاته من غير ستر، وإنما يعني دخل ابن عباس في أثناء الصلاة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير سترة. ومن الممكن جدا كما قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بدأ صلاته إلى سترة ثم يعني غابت تلك السترة لسبب من الأسباب. ولذلك أنا شخصيا يعني في مرة من المرات حصل هذا معي، فمرة صليت بالناس يعني كنا يعني في مكان صحراوي تقريبا بدولة الإمارات، فصليت بالناس إماما في مكان صحراوي، واتخذت سترة في أول صلاة، صليت إلى كرسي، ففي أثناء الصلاة جاءت فتاة صغيرة يعني تلعب فحملت الكرسي وذهبت به، فالذي رآني بعد ذلك قد يقول فلان صلى إلى غير سترة، صحيح أم لا؟ فنقول هذا قد يحصل. إذن فهذا ممكن جدا، هذا ممكن جدا. إذن يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى دابة، يعني جعل الدابة معترضة بينه وبين القبلة فصلى إليها فقامت. يحتمل أن يكون قد صلى إلى عصا وسقطت تلك العصا أو أسقطتها يعني الرياح ونحو ذلك. إذن فنقول ما جاء في قصة ابن عباس تسمى عند العلماء بقضية عين. إذا نقول هذه قضية عين، بمعنى أن هذه القضية حصلت ولا ندري ملابسات هذه القضية، ما الذي حصل فيها بالضبط، ما الذي حصل فيها بالضبط الله أعلم. إذا فهذه قضية عين، وقضية العين كما يقول أهل العلم لا عموم لها، لا تعمم. نقول هذه قضية حصلت فيعني لا يعمم حكمها. بينما الأحاديث التي أمرت بالسترة يعني أحاديث واضحة وصريحة جدا، وأيضا الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة يعني أحاديث كثيرة جدا أيضا، فلا يترك يعني تلك النصوص الكثيرة الواضحة والظاهرة لمثل هذا النص الوحيد الذي فيه نوع من الاشتباه. وهذه هي يعني طريقة أهل السنة والجماعة عموما في مثل هذه المسائل. يعني في المسألة إذا تعارضت فيها يعني نصوص واضحة وكثيرة وبينة، وعارض تلك النصوص الواضحة الكثيرة البينة يعني نص يعني واحد يعني متشابه، فالواجب أن يقدم ماذا؟ تقدم النصوص المحكم على النص المتشابه، والله تعالى أعلم. إذا فكما قلت يعني الصحيح من أقوال أهل العلم أن اتخاذ السترة واجب، فلا يجوز للمسلم أن يصلي إلى غير ستر. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا فرق في حكم السترة بين الحضر والسفر، خلافا للإمام مالك رحمه الله، خلافا للإمام مالك رحمه الله الذي أوجب يعني السترة في الحضر دون السفر. فنقول لا فرق يعني في ذلك بين الحضر والسفر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن حكم السترة وعن مقدارها في حال سفر في غزوة تبوك، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الواجب يعني فيها أن يكون مثل مؤخرة الرحل، فدل ذلك على أنه لا فرق يعني في أحكام السترة بين الحضر وبين ماذا؟ السفر. من فوائد هذا الحديث أيضا أن أقل ما يجزئ في السترة هو مثل مؤخرة الرحل، يعني أقل ارتفاع يجزئ في السترة هو مثل مؤخرة الرحل. ومثل مؤخرة الرحل كما قلنا على أكثر يعني كلام أهل العلم وأقوال أهل العلم أنه بقدر ماما يعني شبر أو أكثر من شبر بقليل. فالمسلم إذا صلى إلى سترة يعني يكون ارتفاعها شبرا أو أكثر بقليل، فنقول إن سترتك يعني مجزئة. وأما أقل من ذلك فلا يجزئ، أقل من ذلك فلا يجزئ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القدر المجزئ منها فقال عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل، فدل ذلك على أن ما كان أقل من ذلك فإنه لا يجزئ. وفي هذا رد على الذين أفتوا وقالوا بشرعية ماذا؟ الخط بين يدي المصلي. يعني بعض الناس قال يكفي، أو بعض العلماء قال يكفي أن تخط خطا بين يديك، يكفي أن تخط خطا بين يديك، فنقول هذا لا يكفي، لأن حديث الخط أولا ضعيف لا يصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مقدار يعني السترة أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مثل مؤخرة الرحل، فدل ذلك على أن ما كان أقل من ذلك فإنه لا يجزئ. بقي الآن أن نقف أو أن نعرف يعني شيئين. الشيء الأول، لماذا شرعت السترة؟ لماذا شرعت السترة؟ يعني ما الحكمة من شرعيتها؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه. إذن هذه الفائدة الأولى، قال كف البصر عما وراءه، ومنع من يجتاز، ومنع من يجتاز بقربه. إذن فالسترة لها فائدتان، السترة لها فائدتان. الفائدة الأولى أنها يعني تعين المصلي على الخشوع. لماذا؟ لأن المصلي إذا صلى مثلا إلى جدار أو صلى إلى يعني عمود يعني يستره ويكف يعني بصره، فإن هذا يكون أخشى يعني في صلاته. لماذا؟ لأن المسلم إذا صلى إلى غير سترة فقد ينشغل يعني بالأشياء التي تكون بين يديه، ينشغل بالأشياء التي يراها بين يديه، يعني لا يخشى يعني في صلاته كما ينبغي، بخلاف المسلم الذي يصلي إلى سترة وإلى شخص فيصلي مثلا إلى يعني جدار أو إلى عمود ونحو ذلك، فيكون ذلك يعني أكف لبصره فيكون أخشع في صلاته. إذن هذه هي الحكمة الأولى، ولهذا قال العلماء كف البصر عما وراء. وأما الفائدة الثانية فتتعلق أولا بالمصلي وثانيا بالناس، تتعلق بالمصلي. إذن فالذي يصلي إلى سترة يمنع الناس من المرور بين يديه، لأن الناس إذا احتاجوا إلى أن يمروا يمروا خلف السترة، فهذه السترة يعني تمنع المرور يعني بين يدي المصلي. وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني في الدرس القادم أن يعني بعض الأشياء إذا مرت بين يديك فإنها تبطل صلاتك وتفسدها. إذا فهذه السترة يعني فيها صيانة لصلاة المسلم من إما فسادها أو نقصان أجرها، لأنه إذا مر يعني شخص لا يبطل صلاة المسلم إلا أن هذا المرور ينقص أجر الصلاة. إذن فهذه أيضا فائدة من فوائد السترة، أنها يعني تصون يعني صلاة المسلم من إفسادها أو من نقصان أجرها. والفائدة الثانية أيضا تتعلق بالغير، فالمسلم إذا صلى إلى سترة واحتاج الناس إلى أن يمروا فبإمكانهم أن يمروا وراء تلك السترة دون أن يوقع الناس في حرج. إذن فهذه هي فائدة ماذا؟ السترة. ولذلك يقول النووي قال العلماء والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه. الأمر الثاني الذي نحتاج إلى أن نعلمه أيضا، لماذا منع المرور بين يدي المصلي؟ يعني سبق في حديث أبي جهيم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم. إذن فلماذا حرم المرور بين يدي المصلي؟ قال العلماء لأن المصلي يناجي ربه، لأن المصلي يناجي ربه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم إذا قام في صلاته فإن الله جل وعلا يكون قبل وجهه، يكون قبل وجهه. إذن فهذا الذي يمر بين يدي المصلي كأنه يعني يقطع هذه المناجاة بين المسلم وبين ربه. إذن فالمسلم إذا قام يكون يعني في مناجاة مع الله تبارك وتعالى، ولهذا فلا يجوز للمسلم أن يعني يقطع على المصلي هذه المناجاة وأن يشوش عليه فهذا هو السبب الذي لأجله يعني منع من المرور بين يدي المصلي، والله تعالى أعلى وأعلم. وسنكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم يعني شرح يعني بقية أحاديث باب سترة المصلي. ويعني جاءتني يعني بعض الأوراق يعني تسأل عن درس غد، يعني هل هناك درس أم لا؟ أقول هناك درس يعني غدا إن شاء الله تعالى، يعني هناك درس، والله تعالى الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.